الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الذي لا فوز إلا في طاعته ولا عز إلا في التذلل لعظمته ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره. خلق كل شيء فقدره تقديرا وأعطى كل شيء قدره ثم هدى. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ختم الله به أنبياءه وأتم به نعمته وأكمل به دينه فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع دعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، نواصل القراءة في طريق الدعوة إلى الله الذي بدأه أنبياء الله، ولأن هذا الطريق من أعلى أنواع القربات إلى الله سبحانه وتعالى وهو الدعوة إلى الله، اختار الله تعالى له خيرة خلقه فبدأوا هذه المسيرة بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نسمع كثيرا عن كلمة فلان داعية إلى الله، دائما ما تتردد هذه الكلمة، مثل كلمة المفكر الإسلامي وهذه الألقاب التي يطلقها الناس على الناس. الداعية إلى الله الحقيقي هو الذي يدعو إلى الله، يدعو الناس إلى الله. وعندما تدعو الناس إلى الله معناها أنك تدعو الناس إلى كتاب الله وإلى ما أمر الله وإلى من أمر الله تعالى بطاعته، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تدعو إلى مذهب، إلى طائفة، إلى فرقة، إلى شيء من هذه الأشياء، فأنت لست بداعية إلى الله، أنت داعية إلى مذهب كذا أو طريقة كذا أو إلى شيخ أو عالم أو إمام معين. أما الدعوة إلى الله فتكون باتباع والدعوة إلى طريق الله سبحانه وتعالى. الدعوة إلى الله إلى كتاب الله، إلى القرآن الكريم، والقرآن الكريم فيه الحلال والحرام، فيه الأمر والنهي، ووجب عليك إذا استمعت أمرا أن تستجيب له، إذا استمعت إلى نهي تنتهي عنه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه اسمها الدعوة إلى الله. أما واحد يدعو إلى طريقة أو إلى مذهب أو إلى طائفة أو إلى جماعة أو إلى أي شيء من هذه الأشياء، هذا يدعو إلى ما يدعو إليه، نسميه داعية إلى الفتن، داعية إلى المذاهب. هذا الذي إذا سئل فقال، إذا سئل في أي سؤال من الأسئلة، في الحج مثلا، في الزكاة، فيقول قال فلان وقال فلان وقال فلان، هذا داعية إلى فلان. أما الذي يقول لك قال الله قال الرسول، هذا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الدعوة، فالدعوة إلى الله وليس إلى أي شيء آخر. لذا قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. دعوة تكون إلى الله فقط كما فعل أنبياء الله صلى الله وسلم عليهم جميعا واستمعنا إليهم، وآخر نبي استمعنا إليه ونوح صلى الله عليه وسلم عندما قال له قومه: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، أخرجوهم من قريتكم. الحكم بالطرد، وخرجوا فعلا من القرية، ولكن بعد خروجهم دمرها الله سبحانه وتعالى. قال: وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وسبق ذلك نبي الله صالح ونبي الله هود. نبي الله صالح قال لهم: ولكن لا تحبون الناصحين، فتولى عنه وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. وصلنا إلى نبي الله شعيب، نبي كريم أرسله الله تعالى إلى قومه. وكما قلت لكم، كل نبي ذكره الله في القرآن الكريم بيعالج مشكلة تختلف عن النبي الآخر. يعني الله تعالى جاء لنا بنماذج من الأنبياء، كل نبي يتفرد عن النبي الآخر بشيء، فإذا جمعت ذلك كله جمعت الدعوة إلى الله وسيرة الأنبياء جميعا. كل نبي كان بيتميز بموضوع يختلف عن الآخر. يعني سيدنا صالح كان هناك الناقة، كل نبي له نظام يختلف عن النظام الآخر، لأن الله قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. كل واحد له منهج وله شريعة، لكنهم جميعا اتفقوا في الإيمان بالله عز وجل، في أن العودة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: وإلى مدين أخاهم شعيب، أي وإلى مدين أرسلنا إليهم أخاهم شعيب. أرسل الله تعالى كما قال: وإلى ثمود أخاهم صالح، وإلى عاد أخاهم هود. الله تعالى يبعث النبي من قومه لكي يكون عالما بهم، عارفا بهم، عاش معهم. لذلك قال الله تعالى في رسولنا صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من العرب منا. وتقرأ أيضا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني أعلاكم شأنا صلى الله عليه وسلم. فشعيب ذهب إلى قومه. هنا ستختلف قصة شعيب عن قصص الأنبياء السابقين، ولكن في النهاية الهدف من هذه الخطب كما قلت هي أن من رزقه الله بالدعوة إلى الله، وكما قلت الدعوة إلى الله ليست وظيفة، يعني ما فيش موظف اسمه الدعوة إلى الله، كما كلمة رجال الدين، ما فيش في الإسلام كلمة اسمها رجال دين نهائي. أنت هذا دينك، كل واحد منا دينه الإسلام، فأنت لا شك مسؤول عن هذا الدين في نطاق ما تعلم ما تعرف. فحتى لو عرفت حكما واحدا فبلغته فأنت تدعو إلى الله. وهناك أشياء كثيرة جدا أنت تعلمها ولا تدري، يعني هناك من الخير ومن المعلومات أشياء كثيرة جدا ليس لها حصر، أنت تعرفها وتكتمها، وستحاسب أمام الله على كتمانها يوم القيامة. وأنت تقول: لا، دي وظيفة العالم، دي وظيفة الإمام، دي وظيفة المتخصصين، الدين ليس فيه متخصصون. وليس معنى ذلك أن الأمر مشاع، لا، النبي يقول الحلال بين والحرام بين. انطلاقا من هذا الحديث فقط أنت سترى أن حوالي 80% من الأشياء أنت تعرفها، يعني أنت تعرف أن الكذب حرام، هذه لا تحتاج إلى أحاديث ولا إلى قرآن. أنت تعرف أن شهادة الزور حرام، ما أكل مال اليتيم حرام، كل المحرمات أنت تعرف أنها حرام. فإذا جلست في مكان فيه شهادة زور وجب عليك أن تقول هذه شهادة زور، كل هذا هو المطلوب منك. أنت جلست في مكان فيه ظلم وجب عليك أن تقول هذا ظلم وتحذر منه. لو سرت على هذه الطريقة سترى كل واحد منا يدعو إلى الله. أنت شايف واحد لا يصلي، قلت له يا أخي صلي واذهب إلى المسجد، هذه لا تحتاج إلى أدلة وبراهين، حافظ على الصلاة وكل الناس ستموت، ودي حقائق، اعتبر بمن سبق ومن لحق. فكل واحد منا المفروض أن يكون فيه أن يكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى، لأنك بتدعوه بتأخذ بيده إلى طريق الله سبحانه وتعالى. واحد بغش يقول له حرام عليك، الغش حرام، بيسرق، بيزني، بيشرب المحرمات، هل هذه تحتاج إلى عالم؟ ستجد أن 80% لا تحتاج إلى عالم، ولكن في ناس عايزة تحتكر الصنف، لا ده مش صنف، ده دين. النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك من الصحابة من ينصحه، طب إيه جاب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن هو هذا هو دين، هذه هي النصيحة. أحيانا يأتيني الناس بعد خطبة الجمعة يقولون أنت أخطأت في كذا، وده حق له أن يقول هذا الكلام، هذا حق، ويجب علي أن أسمع. ليس معنى أنني وقفت في هذا المكان أصبح معي حصان، لا، ما فيش حد معه حصان، أنت تخطئ وتصيب وتسمع وتسمع إلى آخره. فهذا النبي الكريم شعيب صلى الله عليه وسلم يقول القرآن وإلى مدين أخاهم شعيبا، ذهب إلى قوم مدين. هل هذا هو قوم مدين؟ هناك ناس يقولون هذا هو الرجل الصالح الذي تزوج موسى من ابنته، هذا في علم الغيب لم ترد في القرآن ولا في الحديث، ربما تشابه أماكن. سيدنا موسى ذهب إلى أهل مدين، هذا الرجل الصالح كان في أهل مدين، هل هو؟ ممكن يكون نعم ممكن يكون لا. فطالما ليس معنى علم، القرآن يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، اللي ملكش به علم لا تتكلم فيه. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا هو الكلام الذي قاله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا كل المطلوب. هذا قوم شعيب كان مبتلى بماذا؟ ايه الذنوب اللي كانوا بيعملوها؟ ايه المصائب اللي كانوا بيرتكبوها؟ ايه الضلال اللي هم كانوا فيه بجانب الإشراك بالله، الشرك بالله؟ قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكلمة اعبدوا الله أنا عايز أفسرها بآية من الفاتحة، يعني أوضحها، هي واضحة، لأن اعبد إما معنى اعبدوا الله، اعبدوا الله ربنا علمها لنا نقولها في الصلوات الخمس في كل ركعة وفي النوافل في كل ركعة، إياك نعبد وإياك نستعين. اعبدوا الله تنقسم إلى قسمين، القسم الأول العلاقة بينك وبين الله في المدد والعطاء والشفاء وإلى كل ما هو مختص بالله سبحانه وتعالى. يعني الرازق هو الله، الشافي هو الله، المعطي هو الله، النافع هو الله. كل هذه الأمور لابد أن تعتقدها. إياك أن تعبد، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم نفعا ولا ضرا. شيء لا يملك لك نفعا ولا ضرا تعبد إزاي؟ لا يملك لك، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يتصل بإياك نعبد، بإياك نستعين، اللي هو لا تستعين إلا بالله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. دي ملخص الأمر. الذي يملك لك النفع هو الله سبحانه وتعالى فقط. لا يمكن لأي إنسان أن يملك ذلك، ميت أو حي، صالح أو فاسد. حتى لو أن إنسانا أضر بك، هذا سبق في علم الله وهذا من قدر الله. واحد اعتدى عليك، هو لم يعتدي عليك اقتدارا ولكن قدرا، بقدر الله سبحانه وتعالى. فدائما نرد الأمر إلى صاحبه، إلى رب العالمين. دي إياك نعبد. أما أن أنت تقول يا رب يا فلان، أما أن أنت تظن أن صاحب هذا القبر ينفع ويضر، يشفي من الأمراض، يجعل العقيمة ولودا، اسم الشرك بالله عز وجل. صاحب القبر ده ميت، تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. يعني زوجتك بتولد، كانت عندنا حالة ميلاد في العراق، وجاءت امرأة عراقية كبيرة في السن، صاحبتنا بتاعتنا اللي بتولد بتقول يا رب، التانية بتقول لها قولي يا علي، قولي يا حسين، قولي يا حسين عشان ربنا يسهلك، بتقول يا رب. هم ما يعرفوش يا رب دي خالص، سمعوش عنها، مش وصلهم الخبر ده، هم وصلهم 100 اسم تاني. فدي بيقول يا رب، ودي بيقول لا، قول يا علي، قول يا حسين. هو سيدنا علي على رسمه، سيدنا الحسين فوق رسمه، بس مش نعبدا من دون الله سبحانه وتعالى. ولا هو يقبل ذلك، وهو لم يعبد من دون الله احد. ولذلك قال الله ويوم القيامه يكفرون بشرككم. هو هيتبرأ من الإنسان اللي قال له أفلام دي. اعبدوا الله. الجانب الثاني هو التشريع، وده مهم جدا. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، شرع لكم من الدين اللي شرع ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الدين هو كل ما أذن به الله سبحانه وتعالى، هو ده الدين، مش وجهة نظري وليس اجتهادي. يعني أنا قعدت قرأت 10 صفحات فهمت 10 كلمات أقوم أعمل نظريني أو أقول دي حلال ودي حرام، لا، هذا ليس هو الدين. الدين ما شرعه الله سبحانه وتعالى. أي شرع تاني في كلمة حلال أو حرام مش موجود في شرع الله اسمه شرك بالله. بل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يعني النبي بيقول صوموا لرؤيته، إجا واحد قال لك لا خليها حسب فلك، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أنت مشيت وراه. وهكذا في كل الأحكام والأمور. في الحج يوم 8 يجب أن يبيت الناس بمنى، هكذا فعل محمد صلى الله عليه وسلم. مش حيبيتك منه، طبعا في ناس حتبيت في منه، لكن الأغلبية حيبيتوا في عرب، وهي الناس ماشي محدش عارف حاجة، وهيرجع من عرف على منه لا في مزدلفة ولا في فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، مفيش اللي هي المزدلفة اللي بين عرفات وبين منه. شرعوا لهم من الدين، تسأل لك الشيخ يقول لك تيسيرا على الحج، تم في فكرة أحسن، تيسيرا على الحج يظل في بيت، يعني خليه في بيتهم وجاي ليه، طالما انت عايز تيسر عليه خليه في بلدهم ووفر عليه الفلوس ودي له ختم شهادة نشهد نحن الشيخ فلان الفلاني ان فلان حج، يدفع لك مبلغ ودي هتبقى سبوبة كويسة. طالما انت عايز تيسر عليه، انت اللي هتيسر عليه، يعني انت ارحم به من رب العالمين، ربنا فرض مناسك الحج كده، نيجي نغير عشان تيسيرا على الناس، مين اللي هيسر على الناس؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يقوم يألف تقول له ليه يا عم بيتهم في عرفات، يقولك تيسيرا على الناس، وعشان حركة المرور، عشان حركة المرور ولا حركة حماس، شغل أي كلام، دي شرعوا لهم من الدين، يبقى صارف 50-60 ألف وأرهق نفسه وتعب حاله وشاف المر وراح هناك ما عملش المناسك كما أداها محمد صلى الله عليه وسلم. ده مش الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعب، الدين ليس لهو ولا لعب، الدين التزام، مش قادر تروح تحج ومريض خلاص سقط عنك الحج، مستطيع إليه سبيلا تروح تأدي المناسك، لك تيسيرا على الناس، زي الناس اللي في السنة دي في أوروبا وذكرت لكم ذلك، قال لك أطول سنة في الصيام كانت السنة دي من 33 سنة، ده حقيقة، قالوا خلاص طلعوا فتوى إن يبقى في السويد أو في ألمانيا ويفطر مع السعودية والشمس هناك طالعة. ايه يا جماعة؟ قال لك المجلس الإسلامي الأوروبي بيسر على الناس، يخليهم يفطروا والشمس طالعة، ولكن هو مع السعودية، لما يروح يعيش مع السعودية واللي جابوا هنا، هذا اللي بحث دي بقى شرعوا لهم من الدين ما لم يأكل. لا أصيل طول النهار وتعب نفسه ويفطر مع الشمس، أنت ارتكبت جريمة أكبر من الإفطار، يعني لو كان أفطر كانت تبقى أرحم، أنت أشركت بالله، أنت أشركت بالله أكبر من الإفطار. ليه؟ لأنك شرعت غير دين الله، دين الله تفطر لما الشمس تغرب. طب مش قادر؟ افطر خالص ولا حرج عليك، وتفدي مكان كل يوم طعام مسكين، أو لما ربنا يجازيك تصوم مكان يوم. قال التيسير بتاع الدين، أما تألف قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم، شديح يختلف عن الأنبياء اللي فاتوا، فأوفوا الكيل والميزان. الناس دول كانوا متخصصين في السرقة في الميزان وفي الكيل، احنا عندنا حالتين نكيل بهم، الميزان وإما الكيل. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فكان هؤلاء الناس وظيفتهم السرقة في الميزان، وأعتقد هذا الشيء متفشي بطريقة رهيبة هذه الأيام. إذا ما لم يغشك في البضاعة يغشك في الوزن، يدي يدي، فأنت بتعمل فيها كده ليه؟ يعني انت بتنتقم مني ليه؟ ولذلك يتفنن، خلي بالك، يتفنن في السرقة في الميزان. وبعدين هو راجع البيت، اول ما يدخل يلاقي بنتها هتولد، ياخدها ويطلع على الدكتور، فربنا يسلط عليه دكتور، يعني هو يسلط عليه. فروح البيت لقى بنت، خدها وراح للدكتور، هو اللي سرق مني في الميزان، ربنا يسلط عليه اللي اقوى منه، اللي هم اسمهم الدكاتره اللي هم النصابين. اصبحت عمليه نصب واحتيال، مش طب. اللي في مصر الان مش اسمه طب، اسمه نصب واحتيال في جميع المجالات الا من رحم ربك. فالدكتور يقول له ده بنتك دي انتوا اتاخرتوا ليه كده؟ انتوا ناس مهملين، انتوا مش كذب، البنت دي كانت المفروض تولد من شهرين، اعملوا لها عمليه قيصريه، البنت اللي هتولد بره، ده هو دخل البنت اللي لسه مش اتجوزت. فالدكتور عايز يعمل اي حكايه ومتسلط عليه كل وقت، ديت متسلط على ده، وديت متسلط على اللي وراه، وديت متسلط على اللي وراه. وكل الان احنا كلنا متسلطين على بعض. يطلع من عند الدكتور هيروح لك للمدرس، هيروح المدرسه مش هيدرس حاجه، ابنك عايز 10 دروس، درس في التربيه الدينيه، ودرس في الرسم، ودرس في مش عارف ايه، ودرس في ايه، ودرس في ايه. تلاقي العيال طول النهار ماسكه الكراريس ومن ده لده ماشي. ولا خد دبلوم، طب بتاع الدبلوم ده باخد درس ليه؟ دي تخلف العقل بتاعنا. ده حتى بتاع الكليه، طب خد الكليه ولو طلع، ما هو رئيس الوزراء قال لنا اللي ياخد كليه يشوف له توك توك. طب توك توك دي عايزه دروس؟ يعني توك توك دي وكلكم سمعتوه عايزه دروس؟ مش عايزه دروس. لا طالع دي بقى تسليطه. ما هو اصلا ازاي كان كل واحد بيتسلط على التاني. وبعدين والله يعني بشوف بنات او اولاد واخدين دبلوم او واخدين كذا، خد ابني اجرى كده يا ابني، ما يعرفش يكتب اسمه، ما يعرفش حاجه خالص. وبعدين يقول لك مشكله التعليم، تعليم ايه؟ وفي تعليم. فكل واحد متسلط على التاني. فده بقول قد جاءتكم بينات من ربكم فأوفوا الكيل والميزان. أول ما بيحصل فيه خلل كل المنظومة بتضرب. يعني أول ما يحصل خلل صغير كل المنظومة تضرب. تروح مجلس المدينة يقول لك طلع، عايز تعمل تصريح بحاجة، ورقة بحاجة بتاع، لازم تشغل أمورك. لأن في ناس هناك قاعدة مخصوص متسلطة على خلق الله. هو برضه هيطلع هيلاقي ناس متسلطة عليه، فاحنا كلنا متسلطين على بعض. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوه. احنا كلنا متسلطين على كلنا. لم تركنا اهم شيء، شرع محمد صلى الله عليه وسلم اللي فيه الرحمه، اللي رحمت اللي بيقول فيه الراحمون يرحمهم الرحمن. والراحمون ربنا يرحمهم. انت ما ترحمني انا ما اروح اشتري منك، هديك حقك، اديني حقي. عمليه صعبه. فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم. شوف تعاليم الاسلام، عشان اما تسمع اللي قاعدين يقولوا عايزين نجدد الخطاب الديني. تجدد ايه؟ وانت نسخه ويندوز اكس بي هتخليها 10 ولا 8؟ هتجدد ايه؟ ده دين ربنا، ان الدين عند الله الاسلام. انت جاي تجدد؟ يقول لك عايزين نجدد. طب ما تجدد المستشفيات، ما تجدد التعليم، ما تجدد الناس تتعين تتوظف، الناس اللي بجرف الدين. لا كل اللي راسه توجعه يقول لك نجدد النشاط الديني، نجدد الخطاب الديني. ايه نجدد الخطاب الديني؟ يعني لما نيجي نقول فاوفوا الكيل والميزان، تعرف تحدثها؟ تعرف تجددها تقول عليها ايه؟ ولا تبخسوا الناس اشياءهم. يعني ايه؟ انت رايح تشتري حاجه وده اللي بيحصل كل يوم. تقوم تبعث واحد جابلك تقول لهم ده دي مش لها منافذ، ده دي حتة أرض، ده دي مش داخلة كردون، ده دي مش عارف ايه، وده اللي يعقد فيها لغاية ما هي كاتب ألف تنبعد مني. دي منهي عنا في الإسلام. هتجدد ايه وانت معك حاجة واحد عملها يحدثها؟ ده دين ربنا سبحانه وتعالى. كذلك انت رايح تشتري بيت، البيت يسوي له 100,000، تقول يا عم ده مش مبني على مش عارف ايه، ده الحديد بتاعه كان مش عارف مين، وده اللي يبخس فيه، هو عارف انه يبخس فيه، وممكن يبعت ناس من اهل البيت ما يعرفوش ان هم تبع يخرب لهم الموضوع. فبدل ما يبعوه ب100,000 يبعوه ب50، يقول لك انا عملت النهارده اللي ما تعملش، ده انت ليلت الدنيا، انت اكلت حرام واكلت عيالك حرام وخربت كل حاجه. قال ولا تبخسوا الناس اشياء. واحد جاي يبيع لك حاجه، مش تقول له يا عم في حد اشتري دي الايام دي وانت عايزها؟ مش ده بيحصل كل يوم كل دقيقه وانت اصلا عايزها؟ يا عم دي ما حدش هيرضى ياخدها منك. طب اقول لك سيبها كده، يمكن الاقي حد اضحك عليه واديها لي، هو عايزها هو لنفسه دي، عشان بدل ما ياخذها ب10 ياخذها ب4. شوف القران دي علمنا ايه؟ ولا تبخسوا الناس اشياء. شوفنا شفتوا عظمه الاسلام اللي جاي بيقول لك عايزين نجدده؟ يا عم جدد مخك، جدد مخك دي اللي عايز تحديث، شيله وتحط واحد تاني حال. انما الاسلام ولا حرب لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ما هو تعليم الاسلام ايه؟ ولا تبخسوا الناس اشياء. طب ما تعلموا الكلام ده للناس في التلفزيون وفي الحياه. ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. شوف تعليم الاسلام، ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. ودي الجريمه اللي شفناها مما يسمى بشباب الاخوان. كليه مبنيه لا الهيد فيها، محطه كهرباء اللي سجل فاتوره دي تفسده في الارض بعد. طبعا الكل بيفسد مش هم بس، خلي بالك محدش مش افسد، كلهم مفسدون في الارض، الطرفين مفسدون في الارض. فالفساد في الارض انك تخرب، ما هو انت لما تقتل نفس بغير حق ده فساد في الارض. فالفساد انك تخرب، انك تشوف شيء عامر تروح تخربه، انت المفروض تصلحه، تحاول تصلح ده. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. شوف تعاليم الاسلام، ولا تفسدوا في الارض. والقرآن تكلم كثيرا عن موضوع الفساد في الأرض. ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. أسأل الله تعالى أن يتوفانا مسلمين. الحمد لله رب العالمين. كلمات يعني عندما أغادرها، يعني أنتهي من الكلام فيها، أشعر بالألم، لأن هذه كلمات يجب أن نرددها ليل نهار. هذا الخير يجب أن يشيع في الناس ليل نهار. أوفوا الكيل والميزان، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. شوف تعاليم الإسلام، شوف عظمة الإسلام. أنا والله ما متعصب للإسلام، بل شوف ده شيء لا يحتاج إلى تعصب. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي شيء صالح لا تفسده لا تخربه. المفروض المسلم يمر على الشيء يزيد، مش يتدمر، مش يروح على معمل كلية الهندسة في جامعة الأزهر ولا فيه، ده اللي صالح منه. ده دين يعني، ده دين ولا كفر؟ ده كفر بالله سبحانه وتعالى، ده فساد في الأرض. انت فايت على منشأة تخدم الناس، على مدرسة، على مكتب بريد، على محطة كهرباء، ازاي تلقي عليها حجرا، محطة مية. لا، دي العمار في الأرض، فلازم المحافظة عليه. ضد ذلك اسمه الفساد في الأرض. إن الله لا يحب المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. مفسدين، لما المسلم مصلح. ذلك يقول ربنا في سورة الأعراف: إن الله لا يضيع أجر المصلحين. الإنسان اللي يصلح يعمل الخير، مديدك دايما بالخير، مش بالطوب وبالحجارة وبالسكاكين وبالمسدسات وبعربية تحط فيها متفجرات وتركنها في الشارع. طب انت عايز تقتل واحد معين ما قتلت لها 50 جنب منهم طفل، هتجابل ربنا تقول ايه؟ يعني ما تجابل ربنا يوم القيامة ويقول: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. الواد ده بأي ذنب قتل اللي في الشارع؟ الرجل الغلبان اللي قاعد يكنس في الشارع وجت الشظية فيه مات، مين المسؤول عن دم يوم القيامة؟ عربية متفجرات تنفجر اعتباطا بدون تمييز، والرصاص والشظايا مش بتنجي الناس. ده ممكن تنجي واحد يكون من الصالحين، أو طفل ليس له ذنب. الفساد في الأرض: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. نكملها إن شاء الله، إذا شاء الله تعالى لنا أن نكمل في الجمعة القادمة بإذن الله تعالى. اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح حال بلدنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. أقم الصلاة.